مورنينج، صباح الخير. يا سلام، نفسي في واحد قهوة ولو يكون سادة. تصور الواحد يبقى في الصيام متهيأله إن صوابعه بقت صوابع كفتة، ودماغه بقت راس ضامي، ورجليه بقت ناقصة رغيف وشوية شوربة، وتبقى فتت كوارع. أنا مرة دخلت السينما ولما جه الراجل اللي بيقعد الناس قال لي تذكرتك فين؟ قلت له نازل المحطة الجاية. قال أعمل إيه؟ معذور. زي مرة واحدة واقفة على محطة الأوتوبيس ومش عارفة أوتوبيس نمرة كام اللي طالع القلعة. شوية وجاء أوتوبيس وقف، فجريت عليه وسألت السواق، وكان صايم ومدروخ شوية، وقالت له قال له قولي والنبي يا أخويا، هو الأوتوبيس رايح على فين؟ رد السواق وقال لها رايح مشوار وجاي يا ست، تخاريف رمضان من ليلى فهمي ومحمد شوقي وعبد المنعم مدبولي. اديني وحياة عينيك رطلين قطايف. نعم. بقول لك اديني رطلين قطايف بس تكون عصافيري. عصافيري ايه وحداتي ايه؟ يا ست هانم ما عندناش قطايف، هنا ما بنبيعش قطايف. يوه، امال بتبيع ايه؟ انا ببيع خردوات. اديني لفتين. لفتين خيط؟ لا يا اخويا، لفتين قمر الدين. اللهم طولك يا روح. يا ست هاني ما توجعيش دماغي، قلت لك انا ببيع خردوات مش قمر الدين. انا ببيع خردوات، انا ببيع خردوات. طيب طيب طيب طيب، طلباتك ايه بقى؟ وقتين بطاطس. حلي عني بقى، انا غلبان، انا مسكين، انا خردواتي. هو انا جاي اشحت منك يا اخي؟ ده انا جاي نفعك. يا ست ما قلناش حاجه، بس انا لا ببيع بطاطس ولا كوسه ولا كنافه ولا مشمشيه، انا ببيع خردوات. طيب. خردوات. طيب. خردوات. طيب. يعني زراير، خيوط، ابر، امشاط. فاهمه يا سيدي، فاهمه فاهمه. انا عايزه مشط. والمشط اللي انت عايزاه سيادتك شكله ايه؟ مشط كبريت. يا بنتي يا شويش يا زيت يا عم يا اخويا، انا خردواتي. انت يا ابن انت ايه مالك يا عم ياسين بتهلل كده ليه؟ الحال يا حاج علي، انا في عرضك. ايه مالك بتهلل كده ليه؟ بذمتك ومقامك انا ايه؟ انت خردوات. الله يسترك، الله يطعمك من بفتيك الجنه. والخردواتي بيبيع ايه؟ بيبيع خردوات طبعا. ربنا يخليك، ربنا يعلي مراتبك ومخداتك. والخردوات تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ تبقى قمصان، تبقى فانيلات، شرابات، روايح، حمشات، زراير. افرض بقى انك زبون وجاي تشتري مني دلوقتي، تشتري ايه؟ اشتري جبنه وزيتون. انت راجل بتخرف؟ ابدا، ده انت اللي بتخرف. ازاي بقى؟ لانك سايب محل الخردوات بتاعك وواقف في محل البقاله بتاعي. هايل يا باشمهندس، هايل، اقفل على كده.